الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نكمل في هذه الليلة المباركة ما قرأناه في الليالي الماضية، ويجب أن نتواصى جميعا ببذل الجهد فيما يرضي الله عز وجل في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الخيرة التي جعلها الله سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان يحرص على أن يكون ممن غفر ذنبه، وممن قبل عمله، وممن رضي الله عنه صنيعه، وذلك بالإخلاص والإنابة لله عز وجل. فرمضان من الله به على هذه الأمة ليرفع لها الدرجات وليحط عنها الخطايا. صعد عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من دعائه هذا، فسألوه فقال: أتاني جبريل فقال: راغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. فمن أدرك رمضان ولم يغفر له فخسارته عظيمة، لأن رمضان سببا في غفر الذنوب وستر الخطايا والتجاوز عن الآثام. فعلى الإنسان أن يبذل قصار الجهد في الابتهال إلى المولى عز وجل فيما يرضيه، وفي التوبة الصادقة والإنابة لله عز وجل. المولى تفضل على هذه الأمة بهذه الليالي الخيرة وهذه الأيام المباركة، فليلة من رمضان وهي ليلة القدر العمل فيها يعدل عمل 1000 شهر. الأمم السابقة أيها الأحباب أعمارهم طويلة، يقول عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. بينما أعمار هذه الأمة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، إلا أن الله عوضهم بشهر رمضان، حيث جعله سببا في العتق من النار، سببا في الفوز بالجنة، سببا في رفع الدرجات وزيادة الحسنات. ليلة واحدة من رمضان وهي ليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل 83 سنة أو وزيادة، وهذا من كرم المولى وعطائه لعباده. فعلينا أيها الأحباب، وقد استقبلنا الشهر ومضت 10 الأولى ومضت 10 الثانية ودخلت البارحة 10 الأخيرة أو الأيام الأخيرة، علينا أن نبذل ما نستطيع فيما يرضي الله عز وجل. في العمل الصالح، لأن الله يقول والعمل الصالح يرفعه، لأنه هو الذي يصعد إلى السماء. أن نبذل قصار الجهد في الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل، والتي تكون سببا في التجاوز عن الخطايا ورفع الدرجات ومحو الآثام والخطيئة. مر بنا أيها الأحباب بأن دين الإسلام ولله الحمد دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، فمن استطاع الصيام صام، أما من كان مريضا أو كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. متى تكون هذه العدة؟ وهذا ما نريد قراءته. إذا كان الإنسان مريضا وأفطر، إذا كان مسافرا وأفطر، إذا كانت المرأة حائض ونفسا وأفطرت، فإن هناك متسع من الوقت إلى شعبان من السنة الثانية، يعني إلى نهاية شعبان، بحيث يصوم الإنسان الأيام التي أفطرها. لكن إذا جاء شعبان وعليه ستة أيام وجب عليه أن يصومها في آخر الشهر، وجب وجوب إذا ضاق الوقت. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل على أنه يجوز، الأولى للإنسان أن يبادر لأنه لا يدري أيعيش أو لا، فإذا جاء فله فعنده متسع من الوقت إلى آخر شعبان بحيث يتمكن من صيام الأيام قبل رمضان الثاني. طيب إذا جاء رمضان الثاني وعليه أيام من رمضان الأول فما الحكم؟ نقول إذا كان تركها بعذر، إذا كان قد ترك الأيام بعذر فما عليه إلا القضاء متى تيسر له. وأما إذا كان قد أهمل وفرط وتركها بدون عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إنسان أفطر لسفر، أفطر لمرض، أفطرت المرأة أو يعني اعتراها الحيض وجب عليها، يعني الصيام لا يصح مع الحيض ولا يصح مع النفاس، فتركتها المرأة أو تركها الرجل المعذور إلى رمضان الثاني، فجاء يسأل، نقول إن كان تركها بعذر فما عليه إلا القضاء فقط، وإذا كان بدون عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وإلى هذا الحكم ذهب الأئمة الثلاثة الحنابلة والمالكية والشافعية رضي الله عنهم جميعا، فقالوا إذا كان تركها بعذر فما عليه إلا القضاء، وإذا كان تركها بدون عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. عندنا الآن الاعتكاف أيها الأحباب، وهو لزوم مسجد بنية لله تعالى لطلب الثواب والأجر والحسنات، أن يعتكف المرء في المسجد. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف نساؤه من بعده. فإذا اعتكف في العشر الأواخر فهو يدخل المعتكف قبل مغرب ليلة 21، ويخرج من المعتكف عند إعلان العيد، ولا مانع أن يعتكف من ليلة 22 أو من ليلة 23 أو من ليلة 24 حسب إمكانياته واستطاعته. فإذا اعتكف فإنه يقضي وقته في قراءة القرآن، في الذكر، في التحميد، في التهليل، في العمل الصالح. وكان سلفنا رضوان الله عليهم يقضون الوقت فيما يرضي الله عز وجل. وقد ذكرت ما كان عليه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، كان عنده دروس في حديث رسول الله، فإذا دخل رمضان أوقف هذه الدروس وتفرغ لقراءة القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة، أي أن عمله هو القرآن دون غيره. الإمام أحمد رحمه الله يقول ينبغي أن يصون صيامه من كل ما يجرحه أو من كل ما يكدره. فلنا في سلفنا الصالح قدوة ولنا فيهم أسوة، فعلينا أيها الأحباب وقد أوشك الشهر أن ينتهي. بالأمس قد استقبلنا ثم قلنا انتهت العشر الأولى، مضى وقت يسير قلنا انتهت العشر الوسطى، والآن دخلت العشر وسرعان ما تنتهي. وصدق الله حيث يقول أياما معدودة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما، ما لم يقل سبحانه وتعالى أسابيع أو أشهر لأجل أن يتمهل الإنسان أو لأجل أن يتباطأ، لا، قال أياما لأجل أن يشمر عن ساعد الجد، لأجل أن ينفض عنه غبار الكسل، لأجل أن يصحو من رقدته، ولأجل أن يستفيق من غفلته. أياما، وقلت إنها على صيغة جمع من جموع القلة، من جموع القلة على وزن أفعال، أيام على وزن أفعال. وابن مالك يقول أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، جموع قلة على صيغة على وزن من أوزان جموع القلة، لأجل أن ينتبه المسلم لما فيه صلاحه وليستفيد مما فيه فلاحه. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف عن أحكام القضاء، أي قضاء رمضان إذا أفطر الإنسان. اقرأ 436. 436. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورا. يقول يستحب فورا، حصل عند فلان مرض فأفطر ثلاثة أيام ومن الله عليه بالشفاء، الأولى أن يبادر. نعرف أن يوم العيد يحرم الصيام فيه، لكن بعد العيد يصوم، هذا الأولى، وإن كان الوقت فيه سعة، لكن الأولى أن يبادر، وذلك براءة للذمة. ولا يصح أن يبدأ بنفل وعليه واجب، بل يؤدي الواجب، وإذا أراد أن يتنفل تنفل فيما بعد. نعم. أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. فرمضان يجب فيه التتابع، لو أن إنسان صام مثلا غدا الاثنين والثلاثة وقال يوم الأربعاء أبأجل بعدين يوم الخميس، قلنا لا، من أفطر بدون عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صام، يجب عليه التتابع. نعم. نعم. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، وجب أن يعزم أنه سيقضي الأيام التي أفطرها. نعم. ولا يجوز تأخير قضاء إلى رمضان آخر، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر. فإن أخره فلا يخلو الأمر من حالتين، إذا كان لعذر وجب عليه القضاء فقط، إذا كان بدون عذر وجب عليه مع القضاء الإطعام. نعم. من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله، لأما في شعبان فكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان، كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان، وإذا كان صائما فإنها تصوم معه. نعم. لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. متفق عليه. وش قلنا في معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم، والحديث المتفق عليه هو يعتبر من أصح الأحاديث. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. نعم. فإن فعل أي أخره بلا عذر، إذا أخره بلا عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية أنه إذا أخره بدون عذر وجب عليه مع القضاء الإطعام، وإذا أخره بعذر فعليه القضاء فقط. نعم. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعاما مسكينا لكل يوم ما يجزئ في كفارة، ما يجزئ في كفارة، والذي يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة: وإن كان لعذر فلا شيء عليه. وإن كان التأخير لعذر فلا شيء عليه. يبقى عندنا مسألة: إن مات، فإذا كان التأخير لعذر واستمر العذر معه إلى أن مات فلا شيء عليه، وإذا كان التأخير لعذر ولكن وجد متسع من الوقت يستطيع فيه الصيام ولم يصم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، هذا إذا مات وعليه قضاء. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. نعم. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. نعم. كما تقدم. نعم. ولو بعد رمضان آخر. ولو بعد رمضان آخر. نعم. لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام. الإطعام يعني إذا مات الإطعام يكون من رأس ماله، يعني من تركته، وهذا من الديون المتعلقة بالتركة. مر بنا في الفرائض الحقوق المتعلقة بالتركة، أول شيء بند ماذا قلنا؟ أول شيء في دروسنا في الفرائض، أول شيء مؤونة التجهيز. أحسن، مؤونة التجهيز، ثم بعد ذلك الديون المرتبطة برهن، ثم بعد ذلك الديون المطلقة، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك قسمة التركة. نعم. والإطعام من رأس ماله أوصى به أولا. الإطعام يقول من رأس ماله أوصى به، يعني قبل أن نوزع التركة نقول عليه صيام من رمضان وجب عليه أن يصوم فلم يفعل واستقرت في ذمته، فنطعم عن كل يوم مسكين من هذا المال الذي تركه قبل أن نقسمه على الورثة. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. نعم. ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، ما يعني ما يصام عنه، وإنما يطعم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، لكن إذا كان هناك صيام أوجبه على نفسه، يعني نذر قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أصوم أربعة أيام، هذا أوجبه المرء على نفسه. أما إذا كان أيام رمضان أو أيام كفارة يعني وجبت بأصل الشرع فهذه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه. وأما إذا كان وجب إذا أوجب المرء على نفسه فيصوم عنه قريبه يصوم عنه قريبه. نعم. من صلاة وصوم وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه بشرطين: أن يتمكن من الفعل ولا يفعل، وأن يترك مالا. أن يتمكن من الفعل ولا يفعل، أما إذا ما تمكن له وإذا ما خلف شيء الولي ليس مطالبا، وإذا تكرم بذلك فحسن. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. والولي هو الوارث، يعني اللي يرث الميت. نعم. فإن صام غيره من الأقارب جاز ذلك. نعم. فإن صام غيره جاز ذلك جاز مطلقا لأنه تبرع. وإن خلف تركة وجب الفعل. نعم. وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. وهذا كله في من أمكنه الصيام ولم يصم، ولم يحصل من أمكنه أن يصوم إلا أنه لم يفعل. أما إذا كان ما أمكنه، يعني قال لله علي أن أصوم في ذي الحجة 3 أيام، مات في ذي القعدة ما أعرف شيء، قال لله علي أن أصوم في رجب مثلا 10 أيام ومات في جمادى الثانية، ما عليه، ما ليس عليه شيء. ويقول المؤلف رحمه الله: وهذا في من أمكنه الفعل ولم يفعل. أما إذا كان ما أمكنه، أنا مثلا نذرت أن أصوم في شوال ولم أدرك شوال، نذرت أن أصوم في ذي الحجة ولم أدرك ذي الحجة، فهذا لا شيء عليه. نعم. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم. نعم. فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط. ما معنى العبارة هذه؟ يقول المؤلف فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، بمعنى أنه لو نذر الإنسان أن يصوم من اليوم 10 من شوال إلى يوم 20 من شوال فمات في اليوم 15، يقضى عنه 5 الأولى، أما 5 الثانية فلا قضاء لأنه مات قبل أوانها. وهذا معنى قول المؤلف فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط. أعيد المثال ولا واضح؟ نذر أن يصوم من 10 شوال إلى 20 شوال ومات في اليوم 15، فتكاسل أو أهمل في 5 الأيام الأولى، نقول يجب أن يصام عن 5 الأيام الأخيرة، مات وانتهى وأفضى إلى ما قدم. نعم. والعمرة في ذلك كالحج من حيث الأحكام المترتبة عليها. إذا نذر أن يعتمر، إذا نذر أن يحج، إذا نذر أن يؤدي كذا من الأعمال فهما سواء بسواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.